حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حسبنا الله الذي لا إله إلا هو العظيم الحليم حسبنا الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللهم يا نور النور نستعيذ بك يا عظيم نستعيذ بك يا عظيم من شر إبليس وجنوده والتابعة اللعينة وملوك سحرة العفاريت الملايين وكل أتباع هذا اللعين ومن شايعه من الجن والإنس يا نور النور اللهم أنت أعظمنا اللهم أنت أعظمنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل يا نور النور اللهم كن لنا جارا أن يفرط علينا أحدا منهم أو يطغى يا نور النور عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت الواحد القهار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا نور النور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا اللهم يا نور النور يا نور النور حل بين هؤلاء الشياطين المتسلطين على الأجساد وبين الطاقة الخارجية التي يتغدون منها بقطعي وحرقي ونفسي توصيلاتهم السلكية الشيطانية التي أحاطوا بها الجسد واخترقوه بها من الأذنين والعينين وخلف الرأس وأصابع اليدين والرجلين والصدر والسرة والكتفين والعورات ومناطق الغدد بحق قولك يا نيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم يا عظيم دمر وقتل الشياطين المقيمين في الأجساد ظلما وعدوانا بقطع وتحريق هذه التوصيلات الخارجية التي بها يستمدون الطاقة التي بها يعيشون في الأجساد ويتسلطون ويبغون على هذا الجسد يا عظيم اللهم يا عظيم قطع وحرق الأسلاك الشيطانية الهندوسية الخارجية النافذة للجسد الواصلة به من داخل الجسد يا قدير اللهم يا عظيم قطع عنهم سبل الحياة يا عظيم قطع عنهم سبل الحياة يا عظيم قطع عنهم سبل الحياة يا عظيم وحرق وقطع ومزق يا عظيم الأحبال السحرية الفرعونية الخارجية التي يربطون بها العباد بسحر الربط الفرعوني بسحر ربط الفرعوني عن العمل والتعلم والزواج وكل ما فيه ربط للعباد أنت أعلم به يا عليم أنت أعلم به يا خبير فيصير هذا الجسد مربوطا مكبلا عن تأدية وظائفه في أمور الحياة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله منكم يا بلائين بإذن رب العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقطع كل مصادر الطاقة الخارجية التي تتغذون منها يا ملايين ويقطع رب العظيم كل أسلاككم الخارجية الموصولة بما ربي يعلم بها أعوذ بالله منكم يا ملايين

النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع اليد اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع اليد الرجل اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليمنى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليمنى، بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض، تقطع وتحرق وتمزق التوصيلات السحرية الشيطانية السلكية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، النافذة للجسد عبر نهاية أعصاب أصابع الرجل اليسرى، بسم الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع، تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين، النافذة للجسد عبر الغدد، النافذة للجسد عبر الغدد، النافذة للجسد عبر الغدد، النافذة للجسد عبر الغدد، النافذة للجسد عبر كامل الغدد، النافذة للجسد عبر كامل الغدد، النافذة للجسد عبر كامل الغدد، النافذة للجسد عبر كامل الغدد، النافذة للغدد، النافذة للجسد عبر كامل الغدد، النافذة للجسد عبر كامل الغدد، بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السحرية السلكية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين، النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر نهاية مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة أعلى المعدة بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السحرية الشيطانية السلكية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الحلقوم عبر مركز الطاقة على الحلقوم النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الحلقوم النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الحلقوم الحلقوم النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الحلقوم النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الحلقوم النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الحلقوم على الحلقوم النافذة للجسد عبر نهبر مركز الطاقة على الحلقوم النافذة للجسد عبر عبر مركز الطاقة على الحلقوم بسم الله الرقيب المجيد بسم الله الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية على الناصية على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية على الناصية على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية النافذة للجسد عبر لعبر مركز الطاقة على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية على الناصية على الناصية على الناصية النافذة للجسد عبر مركز الطاقة على الناصية بسم الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين النافذة للجسد على النافذة للجسد عبر مركز الطاقة تحت السرة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة تحت السرة النافذة للجسد عبر نهاية الأعصاب النافذة للجسد عبر مركز الطاقة تحت السرة النافذة للجسد عبر نهاية الأعصاب عبر نهاية الأعصاب النافذة للجسد عبر مركز الطاقة تحت السرة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة تحت السرة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة تحت السرة النافذة للجسد عبر مركز الطاقة تحت السرة في جهة الأرحام في منطقة الأرحام في منطقة الأرحام بسم الله المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين النافذة للجسد النافذة للجسد عبر الجهة اليمنى للصدر النافذة للجسد عبر الناحية اليمنى للصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليمنى من الصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليمنى من الصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليمنى من الصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليمنى للصدر على الصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليسرى للصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليسرى للصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليسرى للصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليسرى للصدر النافذة للجسد عبر الجهة اليسرى للصدر على الصدر النافذة للجسد عبر نهاية الأعصاب النافذة للجسد على الجهة اليسرى للصدر بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين النافذة للمخ عبر مؤخرة الرأس المنطقة التي تسمونها يا ملايين باب الجبابرة النافذة للمخ عبر مؤخرة الرأس النافذة للمخ عبر مؤخرة الرأس النافذة للمخ عبر مؤخرة الرأس، النافذة للبصرة السسائية، النافذة للبصرة السسائية، النافذة للبصرة السسائية، النافذة للبصرة السسائية، النافذة للبصرة السسائية، النافذة للبصرة السسائية، النافخة للنافذة للمخ عبر مؤخرة الرأس، النافذة للمخ عبر مؤخرة الرأس، النافذة للمخيخة، النافذة للمخيخة، النافذة للمخيخة، النافذة للمخيخة، النافذة للمخيخة، النافذة للمخيخة، النافذة للمخيخة. بسم الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين، النافذة للمخ عبر جوانب الرأس، النافذة للمخ عبر جوانب الرأس، النافذة للمخ عبر جوانب الرأس، النافذة للمخ عبر جوانب الرأس، النافذة للمخ عبر جوانب الرأس، النافذة للمخ عبر جوانب الرأس، النافذة للمخ عبر جوانب الرأس، النافذة للمخ عبر العينين، النافذة للمخ عبر العينين، النافذة النافذة للمخ عبر العينين، النافذة للمخ عبر العينين، النافذة للأعصاب، النافذة للأعصاب وللمخ عبر العينين، النافذة للمخ والأعصاب عبر العينين، النافذة للمخ والأعصاب عبر العينين، النافذة للمخ والأعصاب عبر العينين، النافذة للمخ والعين، النافذة للمخ والأعصاب عبر العينين، النافذة للمخ والأعصاب عبر العينين، عبر العينين، عبر العينين. بسم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين، النافذة، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف، النافذة عبر الأنف. بسم الله النور الهادي البديع الباقي، تقطع وتمزق وتحرق التوصيلات السلكية السحرية الشيطانية الخارجية التي تنقل الطاقة لكم يا ملايين، النافذة عبر الفم، النافذة عبر الفم، النافذة عبر الفم واللسان، النافذة عبر الفم واللسان، النافذة عبر الفم واللسان، النافذة عبر الفم واللسان، النافذة عبر الفم واللسان. بسم الله الوارث الرشيد الصبور،

لدعوك أن تقطع وتمزق هذه الأسلاك الشيطانية الهندوسية الخارجية التي أحاطت بها هؤلاء الشياطين هذا الجسد لتزودهم بالطاقة الخارجية. اللهم فقطع عنهم سبل الحياة وقطع هذه الأسلاك يا عظيم. اللهم ودمرهم واقتلهم بتقطيع الطاقة يا عظيم. واللهم يا نور النور اللهم يا نور النور وقطع ومزق وحرق الأحبال الفرعونية السحرية التي ربطوا بها هذا الجسد يا عظيم. مهما كان نيتهم في أي سحر ربط قصدوا به هذا الجسد قطع ومزق وحرق هذه الأحبال يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به عظيم وما أنت أعلم به عظيم. أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. اللهم ونق أجساد عبادك وإمائك يا عظيم من المسلمين والمسلمات يا عظيم من تسلط هؤلاء الملايين. اللهم آخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين وبعدا للقوم الظالمين وبعدا للمتسلطين الملايين.